واقف على الامه ومعايا مكالمه انا خطي ستمه ودعت عيوني كرموز only one بنكش على شغله من جاي لي جوله مات يلا يا عولا من جاي فنا جمعوا اصحابكو سنوا لي سكاكينكو ايوه انا طالبكو مش جاي بحب امسك نفسك لما تتخطش انا ما بريحش انا ما بسنش ضربتك ورا ما بتهزش القلب حديد ما يخاف من حد هتخرج خالص يحلتها كل حريمكم كنت ظابطها دي حبيبتك جاتلي وانا رديتها ما بروحش من غير القلب مش حابة اضافة انت لا شطافة خد وشنا اضافة وركن عرف هتطير هكسرك هفرك واتقرك هتلف منظرك اخلع ملكك صاحبي يا واطي يا شبشب بيتك نتنكر خير يا مديتك غلطان علشان انا عليتك وانت نتين وبتنكر اصلا لا خمسه اركن لي لا خويه وتعالى ماشي يا خصوميه نلعبوا بسلاح او يدويه كده او كده نفذ اخر سلاح واقف على القمه ومعايا مكالمه انا خطي صدمه ودعكت عيوني ملفايا في عبايا ايو دي بطايا كده في شطايا انزل بونبوني خد يا ام الكعب المتحني اللي بتجري ما تهدي وتستني ردت وقالت حلك مني ضحكت لي ولفت وتمشي خدي بس اجيب لك من الاخر انا شفت جيت سكه فاخر الحلو ده جنبك التاخر يا مشطشط حار انت كرانشي عمال بزولها والله ما حللها مخاطبها بالها روحت شكيا له جاي يزغبني زعق وشتمني فتح بيك بطني زمايله بيتجاملوا متحاوط بينكم سكاكين ولاشقي خناصير ساحبين شرطه وصراصير دول رافعين هفرك واعملهم عمينا اتنطط واصرخ واديهم وسعت لنفسي بجليهم هخلع وجرانا من وسطيهم الجري ده نص الجدعانة خصمي ده جالي جيتي ثوره رجلي في شرعي شدت مطوتي ونزلت العبه هبي لي حلتها ضربته جلتها خوكت انا حطيتها رشقت له في قلبه ده واقع على ارضه بيفرفر والكاميرات بالكم بتصور انا شرطتي خليتنا تهور حطيت نفسي وقلبي سحكه قمت مطارد من دايرتي مجرم هارب دي قضيتي ولا يمكن ادخل حبستي دي حاجه تعيب والله ما تمام